الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو المجلس الثالث من شرح متن النبذ في أصول الفقه وفي أصول الأحكام لأبي محمد ابن حزم علي ابن سعيد ابن حزم رحمه الله تعالى. فمن لم يسمع المقدمة في محاضرتين فعليه أن يسمع ما مضى من الأمر المقدمة، فإنه مهم. قال أبو محمد بن حزم رحمه الله: الكلام في الإجماع وما هو؟ انتبه، الكلام في الإجماع ما هو؟ ابن حزم لماذا بدأ هنا بأمر الإجماع؟ الكتاب محفوظ صحيح، والسنة أمرها معلوم، لا يختلف أحد من جميع الفرق التي هي من أهل القبلة بأن القرآن حجة، لا يختلف أحد صحيح، وإن كان منهم يشبه ويحرف المعنى المراد على غير ما بينه نبينا وأصحابه، لكن من حيث الرسم واللفظ لا خلاف في أنه حجة، لأنه لو قال القرآن ليس حجة لكان كافرا، صح الكلام؟ اثنين، لا خلاف بين أهل القبلة بأن السنة حجة، بأن السنة حجة، لأن من قال بأن السنة ليست بحجة فإنما يكون كافرا بإجماع المسلمين وبإجماع أهل السنة، وأن أول من تكلم في مسألة القرآن وليس السنة هم الشيعة. أول من تكلم جاءت من عند الشيعة، وتكلم أبي محمد بن حزم في هذه المسألة في الإحكام في أصول الأحكام، وتكلم السيوطي وأفرد لها مصنفا اسمه مفتاح الجنة في الرد على منكر السنة، وبين أن أول من تلفظ بهذا الكفر الصراح هم الشيعة، ثم بعد ذلك تلقفه المنافقون بأن قالوا أنا القرآن عندي هو الحجة، وأما السنة فليست، السنة ليست بحجة، هذا كلام كفر وصاحبه يكون كافرا، مفهوم الكلام؟ لذلك هنا يحتجون بالحديث لكن يريدون تحريف المعنى، والاستدلال والدلالة إنما يكون الكلام من هنا من هذه الجهة. لذلك جميع الفرق من أهل البدع إنما ضلوا، سبب ضلالهم كما قال ابن القيم رحمه الله هو عدم الفهم عن الله وعن رسوله، وإن كانوا يحتجون باللفظ عدم الفهم عن الله وعن رسوله، لأن كل فرقة إن احتجت باللفظ وإن احتجت بالقرآن وبلفظ السنة، ولكن فهمها إنما كان على منهاج مشايخهم وأمرائهم، والأصل إنما كما أخذت رسم القرآن ورسم السنة واللفظ، إنما عليك أيضا أن تأخذ الفهم ممن بلغك الرسم، صح الكلام؟ كما أخذت اللفظ عليك أن تأخذ أيضا منهم. كل الفرق التي كانت والموجودة والتي ستكون إنما بسبب عدم الفهم عن الله وعن نبيه عليه الصلاة والسلام. إذن محل الكلام معهم في الإيه؟ ليس في أصل النص، وإنما هو في دلالة النص وفي فهم النص من جهة العموم والخصوص والمجمل والمبين والمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ الظاهر المؤول. يبقى لا يستطيع أحد أن يكشف بدعة إلا بمعرفة أصول العلم أصول الفقه أصول البدع، لأن الكلام معهم مش في الحديث، ما بيقول لك روى البخاري صحيح، وإنما الكلام معهم في الاستدلال الذي استنبط من النص، هو ده المراد ولا لا؟ صح الكلام. الأشاعرة بيحتجوا بالآية، ما بينكروش آية بل يداه مبسوطتان، لا ينكرونها، وأنت لا تنكرها، وأنتم الاثنين تقرؤونها في الصلوات، صح الكلام. لكن ما الفارق بينك وبينه؟ عدم الفهم. صحيح أنك أنت بتقول بأن النبي قرأها والخلفاء قرأوها والصحابة قرأوها وسمعها جبريل من رب العالمين هكذا، ونزل بها جبريل على النبي هكذا، وبلغها النبي أصحابه هكذا، ولم يذكروا هذا الكلام، يبقى الإجماع على الترك على هذا، على عدم هذا الفهم. يبقى هنا الذي ضل منه هو الايه؟ مسألة الاستدلال، مسألة الاستدلال. فقال لك لا، المراد مش من المراد منها ليس الظاهر وإنما تؤول لكذا. يبقى أنت كطالب علم تريد نجاة، يبقى أنا لازم أعرف إيه الظاهر وإيه المؤول، وهذا لا يكون إلا من باب الأصول. فهم؟ لذلك ابن حزم بدأ هنا بالإيه؟ بالإجماع. ما هو الإجماع بقى؟ المسألة هذه في غاية الأهمية. أنت في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام ما يقرب أكثر من 1400 عام، وبالتاريخ الوثني 2019. إحنا دلوقتي في الأزمنة دي الناس بالبعد عن الله والبعد عن فهم الكتاب والسنة وما كان عليه أصحابه، والبعد عن طلب العلم اللي طلقه الناس ثلاثة، ومش ناويين محلل كمان، ومش ناويين أي حاجة فيها رجعة، مفهوم؟ بهذا البعد وهذا الكم تكسر ويكسر الخبث، يكسر الخبث، فتجد إن لو مجمع البحوث العلمية عندنا اتفقوا على مسألة إجماع بقى، إجماع صار إجماع. لا طب هو ده إجماع؟ لو اللجنة الدائمة في السعودية اتفقت على مسألة، يجي الجهلة من أهل السنة يقول لك إجماع. لو المجمع الفقهي في دولة كذا ودولة كذا أو دولة كذا أو المجامع الفقهية اتفقوا على مسألة ما، قال لك ده إجماع. ده كان في أيام القنوات وقبل الثورة المشؤومة بتاعت 25 يناير دي، كان لما يطلع مثلا حسان وغيره في القناة ويطلعوا بمسألة ما، كان يقول لك الصبح أجمع المشايخ على المسألة الفلانية، أجمعوا على كذا، صح كده؟ هو إيه الإجماع؟ أنت تتشتت وقلبك ضعيف وعلمك أضعف. قال لها طب ما هو صحيح برضو، يعني ده ناس معهم دكاترة والناس مش عارف إيه وناس إيه، يبقى ده إجماع. فتبتدي أنت كمستجيب بعد الاستجابة هتبقى مناظر، فلان خلاص ده أجمعه، أنت إزاي تنكر في المسألة؟ هتبقى مناظر. بعد ذلك تتطور إنك تأمر بالتقليد، ده تطورت المسألة. طب إيه هو الإجماع؟ اتنين، يجي برضو من جهلة أهل السنة ومن أهل البدع لغياب العلم اللي احنا بنتكلم فيه ده، يقول لك المسألة الفلانية إجماع. طب إجماع ليه؟ قال لك فلان وفلان والشيخ الفلاني والعلامة الإمام الفلاني قالوا المسألة ولا يعلم لهم مخالف، ده إجماع. طيب يبقى واحد واثنين وثلاثة واربعة وعشرة وعشرين محدش خالفهم في المسألة، يبقى ده اسمه، قال لك ده اسمه إجماع. فهمت؟ لما جه مثلا الجاهل طلع ظهران، أما جه بيتكلم طلع ما طلع على خطبة في منبر سماه هو عزل أم خروج، سماه كده عزل أم خروج، فقال لك أزالوا في السعودية عزل فلان وكان عبد الناصر أول واحد لما أدخل التلفزيون في مصر، وكان العزل ده على مرأة ومسمع الناس، ولا يعلم من العلماء ولا مخالف، يعني لا يعلم للتلفزيون مخالف، يعني لا يعلم للتلفاز ده مخالف، فده إجماع. فياخد الكلام ده شوية جهلة موسوسين مغفلين ما يعرفون، فيروح فيتفرق المسلمون. يبقى التفرق ده بسبب ايه؟ بسبب عدم العلم. وما تفرقوا، الآية دي، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم، مع إن الأصل إن العلم يجمع مش يفرق، صح الكلام؟ الأصل العلمي يجمع، لكن انظر بعدها، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم إيه؟ بغيا بينهم. كان علم بس مش نافع، ليس علما نافعا، بغيا بينهم تفرقوا. يبقى الكلام إذا كان بجهل على غير علم يحدث الفرقة، وانت بتشوفها بنفسك وبتلمسها بإيدك. فكل مع عدم وجود العلم كل يتبع هوى، كل يتبع أصل الكلام ده كويس صح فيذهب إلى هوى، والكلام ده كويس نعم ويذهب إلى هوى، وتحدث التحزبات وينتشر التحزب. لذلك في الزمن ده أكثر الأزمنة انتشار فيها التحزبات، وده يتحزب لكذا وده يتحزب لذا. لما؟ لعدم فهم أصول العلم، أصول العلم، أصول الفقه، أصول البدع، الأصول نفسها. طب إيه هو بقى الإجماع اللي إحنا بنحتج بيه ونتكلم عليه؟ خليك معايا بقى. ثلاثة، يجي مثلا يقول لك المجمع البحوث مش عارف أجمع، المجامع الفقهية أجمعت، اللجنة الدائمة أجمعت. طيب ما هو في نص، في نص في المسألة، في نص في المسألة، فكيف يحتج بهذا ويترك النص؟ فيجي يقول لك ايه، اصل انت مش تعرف اكتر منهم. ما هو ده الكهنوت، هو ده ايه الكهنوت. انا لو شرحت لك ايه الكهنوت داخل الارثوذكس والكاثوليك، هو ده الكهنوت. فيترك النص ويحتج بالاجماع. المساله دي نشات امتى؟ ابن حزم في المحلة في الإحكام، وابن القيم في باب التقليد في آخر إعلام الموقعين. وأنا كنت عايز أجيب لكم الكتب دي، فاهمني؟ في آخر إعلام الموقعين قال إيه؟ وكان الصحابة يحتجون بالنصوص ولا يعارضونها برأي ولا بعدم المخالف ولا يقولون لعل ولعل، وكان التابعون ماضون على ذلك. واضح الكلام كده؟ قال حتى نشأت هذه الفرق التي جعلت تعارض النصوص الشرعية بالإجماعات الموهومة. حتى إيه؟ نشأت. ابن حزم قال حتى نشأت هذه البدعة، ده في الإحكام، حتى نشأت هذه البدعة، ألا وهي معارضة النصوص بإيه؟ بالإجماعات الموهومة، بالإجماعات الموهومة. في كتاب الرد على السبكي لشيخ الإسلام ابن تيمية، لما جه بيتكلم في مسألة الطلاق وأن الطلاق الثلاث إذا لفظ بمرة واحدة يقع طلقة واحدة، بيرد على السبكي. فكانت معارضة السبكي بإيه؟ أما كان بيعارض، وكان السبكي هو القاضي، يعني هو اللي إيه؟ ها هو اللي ماسك المكان، المكانة والمنطقة والقصة، هو القاضي بتاع البلد، قاضي أمير المؤمنين، مفهوم؟ فكان كلام السبكي ايه؟ السبكي طب ما عندوش حجه، ما عنده حجة إلا إيه؟ إنه هذا إجماع، هذا إجماع نقله أبي ثور على أن التلفظ بالطلاق ثلاثة يكون ثلاثة. ابن تيمية قال إيه؟ قال وباتفاق الصحابة، أنا أحفظ كلام ابن تيمية بفضل الله بالحرف، وباتفاق الصحابة أنه لا يجوز معارضة شيء، معارضة النصوص بأي ما شيء، فضلا عن أن يكون إجماعا موهوما. وقال الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريه لعلهم اختلفوا. من ادعى الإجماع فقد كذب. خلاص. قال وهذا يكون جهلا من أبي ثور، ولا ترد النصوص بعدم علم المخالف. يقول لك لا يعلم له مخالف، عرفت منين لا يعلم له مخالف؟ فهمت المسألة كده؟ دي بقى إجماعات أهو كانوا بيعرضوا ابن تيمية في المسألة دي بحجة إيه؟ بحجة الإجماع. كان يقول للسبكي قال، والقضاة قالوا، والمفتين قالوا، كل ده في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية، كل ده في زمانه. كان في زمن ابن تيمية ما فيش حد يجرؤ يقول بأن الطلاق ثلاثة، لفظ واحد كده طلقة واحدة، مفيش حد يجرؤ. فكان جميع القضاة على اتفاق، جميع المفتين على اتفاق، جميع المذاهب على اتفاق، وابن تيمية يصنف ده ما ينفعش وهذا غير صحيح، والنصوص واحد اثنين ثلاثة. ابن عباس صحيح الإمام مسلم كان الطلاق ثلاثة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام طلقة واحد، ده حديثه، وعلى عهد أبي بكر، وعامين من خلافة عمر. فلما كثر الناس وركب الصعب والزلول فقال لو أننا أمضيناه عليهم أمضاه، فكانت هذه عقوبة من عمر لهم. يبقى هذا إيه؟ نص لا يجوز مخالفة النصوص الشرعية بهذه الإيه؟ الإجماعات. ليه؟ لأن معنى كده، خد بالك الموضوع خطير، معنى كده أنك تجعل أقوال الرجال حجة على الشرع، وده بقى فيما فيه، وده فيه وهذا فيه ما فيه. قالوا له أبو ثور قال لا يعلم لهم مخالف، فرح قايل له إيه؟ قال أبو ثور لا علم له بمسألة الإجماع. قال له كده بقى، وكان الإمام أحمد إذا قيل له أبي ثور يقول قال أبو ثور كاسمه. أبو ثور إيه؟ كاسمه. شدة في الإيه؟ افهم بقى، شدة في الإيه؟ شدة في الكلام. أبي ثور كاسمه، هذه شدة في الكلام، وإن كان أبي ثور عالم في المسائل الفقهية، لكن هنا إيه؟ اشتد عليه الإمام أحمد، وهذه سنة عند الاشتداد على المخالف إذا أراد إيه؟ مخالفة النصوص الشرعية الواضحة. فهمت كده الكلام؟ آدي كل اللي بيحصل في زماننا الموجود دلوقتي، في زماننا الموجود دلوقتي. ممكن في مسألة ما يقول لك أنا شفت في القنوات قالوا، وفي الجرائد قالوا، وسألت مش عارف مين قالوا. طيب ده اسمه إيه؟ يقول لك ما ده إجماع. هل كل اللي احنا ذكرناه ده اسمه إجماع؟ خلاص كده؟ نعرف بقى إيه هو الإجماع. قال أبو محمد بن حزم بدأنا بالإجماع، لأنه لا اختلاف فيه، فنقول وبالله تعالى التوفيق. خد بالك لا اختلاف فيه، إن في حاجة اسمها إجماع، لكن ما هو الإجماع؟ واضح الكلام؟ لا خلاف إن في حاجة اسمها في حاجة اسمها إجماع، لكن إيه هو بقى؟ ما هو؟ فنقول وبالله تعالى التوفيق أنه لما صح عن الله عز وجل فرض اتباع الإجماع بما ذكرنا، وبقوله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. يشاقق الرسول يعني يكون في شك والنص في شك من بعد ما تبين له النص. النص صحيح الكلام، فيتبين له النص ومع ذلك يتبع هواه ويترك، فيكون في شك والنص في شك آخر. ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى، وهذه الآية دليل على العذر بالجهل لأنه قال من بعد ما تبين، صح الكلام، من بعد ما تبين له الهدى، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن مخالفة النص مع العلم اتفاق على أنه كبيرة، اتفاق على أنه كبيرة. واختلف في من علم له النص وبين له صحته ودلالته ورد ذلك، اختلف في الكفر، اختلف في كفره هنا. قال وذم تعالى الاختلاف وحرمه بقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وبقوله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا. واعتصموا بحبل الله، حبل الله هنا أي مصادر التلقي، مصادر التلقي. وبقوله تعالى ولا تنازعوا، عاقبة النزاع فتفشلوا وتذهب ريحكم أي قوتكم. ولم يكن في الدين إلا إجماع أو اختلاف، فأخبر تعالى أن الاختلاف ليس من عنده عز وجل، أي لم يأمر به أمرا شرعيا، لم يأمر به أمرا شرعيا. ولا تنازعوا، وإن كان وقع كونا، وإن كان وقع كونا، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. قال فأخبر تعالى أن الاختلاف ليس من عنده عز وجل، فقال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن الأصل إن السنة تجمع، السنة تجمع مصادر التلقي مع الفهم تجمع، عدم فهم العلم يفرق، صح الكلام. فصح ضرورة أن الاجتماع من عنده تعالى، إذ الحق من عنده تعالى، وليس في الدنيا إلا إجماع أو اختلاف. فالاختلاف ليس من عند الله تعالى، فلم يبق إلا الإجماع، فهو من عند الله تعالى بلا شك. هو عايز يقول لك إيه؟ إن الإجماع عشان تقول ده إجماع فلا بد أن يكون عليه دليل من عند الله. فما هو الإجماع الذي أراده الله؟ هل الإجماع الذي أراده الله مجمع البعوث، اللجنة الدائمة، مجمع الفقهي، فلان وفلان وفلان ولا يعلم له مخالف؟ ما هو لابد أن تتكلم بعلم، لأنك مسؤول أمام الله يوم القيامة، أنت مسؤول، قلت ده إجماع بأي علم؟ فهمت الكلام؟ هذا كذب على الله إذا قلت بده إجماع وليس عندك نص في هذا وعدم علم بهذا، أنت مسؤول أمام رب العالمين، لأنك بذلك تتقول على الله. قال فهو من عند الله تعالى بلا شك، ومن خالفه بعد علمه به أو قيام الحج عليه بذلك فقد استحق الوعيد المذكور في الآية، ألا وهو نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يبقى هنا ياخد بالك، ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يبقى هنا ذكر جماعة المؤمنين. ايه معنى بقى جماعة المؤمنين دي التي توعد رب العالمين على مخالفتها؟ صح الكلام، لا شك ان مجمع البحوث او اللجنة الدائمة او المجمع الفقهي او دول بعض المؤمنين وليس جميع المؤمنين، ولا انت مش معايا؟ قال: فنظرنا في هذا الإجماع المفترض علينا اتباعه، فوجدناه لا يخلو من أحد وجهين لا ثالث لهما. دي اسمها طريقة استقراء وصبر المسائل، صبر المسائل واستقراء المسائل. يعني انت مثلا المسألة دي مهمة جدا، بتقول الخمر حرام. طب الخمر حرام ليه؟ واحد، عشان من عنب وتمر، ادي واحد علامة. اتنين، عشان لونه. تلاتة، عشان مسكر. لا رابع لهم. يبقى انت شفت جماعة الايه؟ جماعة المسألة وحددتها عشان تخرج بالعلة اللي هو الوصف المناسب لحكم التحريم. خلاص كده؟ هل الوصف المناسب لحكم التحريم انها من تمر مثلا، او انها من عنب مثلا؟ مفهوم الجواب؟ لا، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل مسكر خمر، كل خمر حرام. وعمر رضي الله عنه في صحيح البخاري قال: كان الخمر من العسل والتبع نوع كالشعير، قال: والقمح والتمر والخمر ما خامر العقل. شفت الأخيرة دي؟ والخمر ما خامر، ما خامر العقل. يبقى هنا انت لما جعلت الصبر هنا وحددت المسائل، قلت الحكم التحريم هنا لإيه؟ لعلة الإسكار. خلاص كده؟ فبيقول: لا يخلو من أحد وجهين لا ثالث لهم. الوجه الأول، إما أن يكون إجماع كل عصر. ركز معايا وامسك الورقة يا أحمد وركز معايا، وسيبك بقى إيه الجو، الجو ساعة عشان أنت هتحسستني بالساعة. خلاص؟ وأنت خليك معايا عشان أنت هتروح مننا دلوقتي، وما تسندش على دراع ولا تسند على العمود، وقرب لي شوية كده. ايوه معايا، انت صح. افهم بقى، اما ان يكون اجماع كل عصر من اول الاسلام الى انقضاء العالم الى ان يرث الله الارض من عليها ومجيء يوم القيامة. اتنين اتنين، يبقى اول حاجة ايه؟ احفظ معايا الاجماع ده، إما أن يكون إجماع كل عصر من أول ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة، الإجماع ده كله، أو إجماع عصر دون عصر، لأن الآية إيه؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين. هل كل مؤمن منذ أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة؟ مفهوم الكلام كده؟ فهمت دي؟ اتنين بقى، او انه عصر دون عصر. يعني مثلا، مثلا العصر بتاعنا ده بخلاف العصر اللي قبلنا. لا يا جماعة، الاجماع هو العصر بتاعنا مش العصر اللي قبلنا. فلو جالنا اجماع مثلا من العصر اللي قبلنا، مفهوم، من 100 سنة مثلا اجمعوا على حاجة، لا احنا الاجماع بتاعنا بخلاف الاجماع بتاعه، احنا ناخد الاجماع بتاعنا احنا بتاع العصر ده. فهمت معناها؟ او الاجماع هو الاجماع اللي كان من 100 سنة، ملناش دعوة. طب احنا يا جماعة اجمعنا على خلاف ده، قالك لا لازم ناخد الاجماع. فهمت؟ عصر دون ايه؟ عصر. طب هو عصر مين بالظبط؟ بيقولي بقى: فلم يجز ان يكون الاجماع الذي افترض الله علينا اتباعه اجماع كل عصر. يبقى شفت حصرهم بين حاجتين، احفظهم كده، حصرهم بين حاجتين، إما أن إجماع الإجماع ده، إما إجماع كل مؤمن منذ أن بعث النبي إلى أن يبعث الله الناس ومن الأرض ومن عليها، ده واحد، أو إجماع عصر دون عصر. يبقى أنهي عصر بقى؟ خلاص كده؟ في حاجة تالتة؟ لا، قال لك: لم يجز أن يكون الإجماع الذي افترض الله علينا اتباعه إجماع كل عصر من أول الإسلام إلى انقضاء العالم. لأنه لو كان كذلك لم يلزم أحد في الناس اتباع الإجماع، لأنه ستأتي أعصار بعده بلا شك. يبقى مش حاجة اسمها إجماع، لأن لسه فيه، يعني إحنا مثلا ما ينفعش نجمع في عصرنا بتاعنا ده، ما ينفعش نجمع ليه؟ لأن لسه فيه ناس جاية. مفهوم الكلام؟ طب ما الناس اللي جاية دي هتيجي وأنت مش حي، هتبقى ميت، والناس اللي جاية برضو بعدها ناس تانية، يبقى مش هينفع، يبقى ما كيفش حاجة اسمها إجماع. يبقى بالطريقة دي عطلنا الآية وما فيش حاجة اسمها إجماع أصلا. لو قلنا أن المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين، هو كل مؤمن منذ أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة. كويس. بيقول إيه؟ لأنه ستأتي أعصار بعده بلا شك، فالإجماع إذن لم يتم بعد، وكان يكون أمر الله تعالى بذلك باطلا باطلا. فهم؟ وهذا كفر ممن أجاز إذا علمه وعاند. المسألة دي تدلك على أن ابن حزم بيقول بإيه؟ بالعذر بالجهل. إذا علمه وإيه؟ وعاند. يعني لو قلنا له المسألة دي اجمع كل عصر وقال آه، يبقى كده بيعطل النص. بيقول إيه؟ فبطل هذا الوجه بيقين لا شك فيه. انتوا مع ابن حزم انه يقين لا شك فيه؟ ولم يبق إلا الوجه الآخر، وهو الوجه الثاني، أنه إجماع عصر دون سائر الأعصار، زمن دون سائر الأزمنة. إيه بقى هو الزمن ده؟ فنظرنا في ذلك لنعلم أي الأعصار هو الذي إجماع أهله هو الذي أذن الله تعالى فيه في اتباعه، وألا يخرج عنه وألا يخرج عنه. فوجدنا القول في ذلك لا يخلو من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها. دخلنا في صبر إيه؟ في صبر تاني. إما أن يكون ذلك العصر هو عصر من الأعصار التي بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم، أو يكون عصر الصحابة فقط، أو يكون عصر الصحابة وأي عصر بعدهم أجمع أهله أيضا على شيء فهو إجماع. شفت الكلام ده؟ كلام متين، صح كلام؟ ركز بقى معاه. بيقول ايه؟ القصة الاولى دي خلاص دي اي عاقل ماشي ينفع. طب ايه هو الاجماع؟ قال لك يبقى هناك عصر من الازمنة. ايه هو بقى ده؟ اما ان يكون عصر بعد الصحابة، واما ان يكون هم الصحابة، وإما أن يكون الصحابة ومن بعدهم. خلاص كده الكلام؟ وعصر من بعدهم يعني. فنظرنا في القول الأول اللي هو عصر من الأعصار التي بعد عصر الصحابة، فوجدناه فاسدا لوجهين برهانين كافيين. إن يكون الإجماع المقصود ده عصر بعد الصحابة، ده إيه؟ كلام فاسد. ليه بقى يا ابن حزم؟ قال لك واحد، أنه مجمع على أنه باطل لم يقل به أحد قط. شوف، لا موافق ولا مخالف بيقول بالمسألة دي. خد بالك وقف هنا. ابن تيمية بيقول لك إيه في منهاج السنة النبوية؟ وأجمع الطوائف ولا خلاف بين أهل السنة على أن إجماع الصحابة حجة، ولكن الخلاف في من بعده. وصلت؟ ما وصلتش. لا خلاف إن إجماع الصحابة ده إيه؟ حجة. خلاص كده؟ لكن الخلاف في إيه بقى؟ هل بعدهم ممكن يكون في إجماع؟ هل بعدهم يكون في إجماع؟ وضحت المسألة كده؟ ابن تيمية رحمة الله عليه والإمام أحمد رحمة الله عليه وابن القيم وابن محمد بن حزم على أن الإجماع إنما هو إجماع الصحابة فقط، إسحاق بن راهوي والشوكاني وطوائف كثيرة من أهل العلم على أن إجماع إجماع مين؟ إجماع الصحابة، مفهوم؟ ده هيجي لنا إن شاء الله في كلام ابن حزم دلوقتي أكثر. لكن خد بالك إحنا كده واقفين على إيه؟ على ما اتفقوا عليه، صح كده؟ لأن أهل السنة جميعا متفقين على إجماع الصحابة، لكن الخلاف في إيه؟ هل بعدهم في إجماع يكون في إجماع ولا الإجماع هو إجماع الصحابة؟ صح الكلام كده؟ أبين هنا على خطأ وقع في شرح الواسطية للشيخ ابن عثيمين. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه رحمة واسعة في آخر الواسطية عند كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإجماع قال: والإجماع هو ما أجمع عليه السلف الصالح، إذ أن بعدهم تعذر الإجماع. بعدهم يتعذر، والإجماع إجماع إيه؟ السلف الصالح. الشيخ ابن عثيمين قال: فإجماع السلف الصالح الذي يريده شيخ الإسلام ابن تيمية الصحابة والتابعين وتابع التابعين، يبقى عصر الصحابة عصر التابعين عصر تابع التابعين، يبقى في عصرين بعد الصحابة. الكلام ده غلط من الشيخ رحمة الله عليه، بدليل لأن أفضل من فسر كلام الرجل هو الرجل نفسه في المجلد 19 لشيخ الإسلام ابن تيمية في أصول الفقه، قال: والإجماع الصحيح هو إجماع الصحابة، إذ أنهم يتعذر بعدهم الإجماع. يبقى الكلام لشيخ الإسلام تيمية في الوسطية كلمة السلف يريد بها من؟ صحابة. واضح الكلام كده؟ افهم. يبقى هنا الاتفاق على أن إجماع الصحابة هو الإجماع، لكن الخلاف في إيه؟ في من بعده. واضح كده؟ بيقول إيه بقى؟ والثاني، يبقى خد بالك احنا ذكرنا ايه؟ واحد، ابن حزم بيقول ايه؟ الايه، عشان ما تنساش الايه، ويتبع غير سبيل المؤمنين، لها حاجتين: اما ان اجماع كل العصور من اول من اسلم مع النبي عليه الصلاه الى يوم القيامه، واما ان المراد بها عصر دون العصور. كويس جدا. اما الامر الاول هذا ايه؟ هذا باطل عقلا وشرعا، عقلا وشرعا، لانه ما يصح معنى ذلك ان ما فيش حاجه اسمها اجماع اصلا. الثاني بقى انه عصر من العصور. يبقى ما هو هذا العصر؟ اما ان يكون عصر بعد الصحابه، اثنين، اما ان يكون عصر الصحابه، ثلاثة، اما ان يكون عصر الصحابه وعصر ايه؟ من بعده. بيقول ايه؟ فنظرنا في القول الأول فوجدناه فاسد لوجهين: أن يكون ذلك العصر هو عصر من الأعصار التي بعد عصر من الصحابة، يعني معنى ذلك أن الصحابة ليس بإجماع، وإنما الإجماع من بعدهم. قال: هذا الكلام مجمع على أنه باطل. فهمت ليه مجمع بقى؟ على ما ذكرت ليه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية. اثنين، قال: والثاني أنه دعوى بلا دليل، وما كان هكذا فهو ساقط بيقين لبرهانين. يبقى الكلام ده إيه؟ دعوى. أحدهما قوله تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. جميل إنك تقول عصر ما بعد الصحابة، مفهوم؟ الكلام ده محتاج إيه؟ محتاج منك دليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فصح أن كل من لا برهان له فليس بصادق في دعوى. الدعوى الكلام المجرد الذي ليس عليه دليل. معايا؟ هتروح مننا خمس دقايق وهتروح مننا، احنا لسه في أول إجماع، انت في تاني إجماع هتروح مننا. والثاني، بص الكلام، بص الرد ازاي. أول حاجة ايه؟ ان دي دعوى. دعوى، صح كده؟ والدعوة سهل أن تقابل بدعوة مثلها، سهل أن تقابل بدعوة مثلها. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اثنين، أنه لا يعجز مخالفه أن يدعي كدعوة. تقول لي هو الإجماع بتاع مجمع البعوث، أقول لك طب وليه مش مجمع الفقه بتاع مش عارف كذا؟ تقول المجمع الفقهي هو الاجماع, اقول لك طب وليه مش اللجنه دايما؟ تقول اللجنه دي, اقول لك طب وليه مش المجمع؟ دعوه بدعوه, صح الكلام كده. والثاني انه لا يعجز مخالفه عن ان يدعي كدعواه, فيقول احدهما هو العصر الثاني, ويقول الاخر بل الثالث, ويقول الثالث بل الرابع, وهذا تخليط لا خفاء, لا خفاء به, فيسقط هذا القول والحمد لله. ده ايه؟ تخليط, تخليط, ضرب خلاط. وان كان ابن حزم ما شافش الخلاط. فنظرنا في هذا القول الثاني, وهو قول من قال ان اهل العصر الذي اجمعهم هو الاجماع الذي امر الله تعالى باتباعه هم الصحابه رضي الله عنهم فقط, فوجدناه ايه؟ صحيح, فوجدناه صحيح لبرهانين. احدهما انه اجماع لا خلاف فيه من احد, فهمت كده؟ ادي اجماع من ابن حزم, وادي اجماع من مين؟ من ابن تيميه في منهاج السنه النبويه, لا خلاف فيه من احد. وما اختلف قط مسلمان في ان ما اجمع عليه جميع الصحابه رضي الله عنهم دون خلاف من احد منهم اجماعا متيقنا مقطوعا بصحته, فانه اجماع صحيح لا يحل لاحد خلافه, لا يحل لاحد خلافه. الاجماع ده يكون قولي ويكون ترك, قول وايه وترك, قول معروف, قول معروف وعمل معروف. قول يعني يجمع الصحابة بالقول على مسألة ما, خلاص كده الكلام. وعملي كمثل أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ويتتابع الصحابة على إخراج زكاة الفطر طعام, يبقى ده اسمه إجماع من؟ إجماع من الصحابة, ولا يعلم لهم فيها مخالف. أو بالترك, أو بالترك. شوف الإمام مالك لما قال له إيه, الرحمن على العرش استوى كيف استوى, قال الإيمان به واجب, السؤال عنه بدعة. بعد ما يقول له مسألة الاستواء السؤال عنه بدعة, بدعة ليه؟ لأن الصحابة قرأوا الآية, صحيح الكلام, ولم يقولوا ما قلت, يبقى أجمعوا على ترك القول الذي قلت به أنت, صحيح كلام. يبقى لما يجي مثلا نقول في زكاة الفطر إيه, يبقى عليها الدليل من القرآن, قولي وآتوا الزكاة, أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة, كيف تصلي؟ من الرسول. فآتوا الزكاة كيف تزكي؟ من الرسول. وما أرسلنا من الرسول إلا ليطاع بإذن الله. يبقى زكاة الفطر هنا بالقرآن وبالسنة, حديث عبد الله بن عباس الحديث المشهورة, وبعمل الصحابة, وبالترك على أنهم ما فعلوا خلاف ذلك. يبقى قول وفعل وإجماع قولي وإجماع فعلي وإجماع ترك كمان. طب أنت عايز إيه تاني؟ طيب مفهوم الكلام كده؟ الشيخ ابن عثيمين قال كلمة جميلة قوي, وهذه من ابن القيم رحمة الله في الصواعق عليه, في الصواعق المرسلة, لما عند قول تعالى بل يداه مبسوطتان, بل يداه مبسوطتان, ما الدليل على أن اليد هنا تثبتها وله كيفية يعلمها سبحانه جل جلاله, خلاص كده, ولا يجوز القول بأنها اليد النعمة أو القدرة أو إلى آخره. فإن قيل لنا ما دليلك على أن اليد هنا ليست النعمة؟ واحد, والكلام يتقلب عليك, ما دليلك على أن اليد هي القدرة والنعمة؟ خلاص كده, ما دليلك؟ يبقى أنت ما عندكش. أقول لك أنا بقى, هل قرأ النبي هذه الآية؟ هل قرأ الصحابة هذه الآية؟ قرأوها في الصلاة وحفظوها وعلموها أبناءهم والتابعين وتابع التابعين إلى أن وصلت إلينا؟ هل هناك نص عنهم بأن اليد هنا القدرة أو النعمة مع أن الدين قد كمل؟ الجواب هل هناك نص على أن اليد هنا القدرة أو النعمة؟ الجواب الجواب لا. إذن إجماعهم إجماع إيه؟ تركي. فتركهم له علم أنها تقرأ وتثبت ولا يجوز تحريفها. كم نص الترك؟ كم نص أنه لا يجوز صرفها على غير المراد؟ كم نص؟ لأن الترك كم نص. واضح الكلام؟ مضى عهد النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة على أنه لا أذان في العيد. يبقى الإجماع على أن بتقول كده بقى الإجماع إجماع الصحابة على أنه لا أذان في العيد. صحيح الكلام؟ يبقى ده اسمه إجماعي إجماع تركي. كالنص لا تفعلوا. والترك كالنص كالنص بالنهي أي لا تفعلوا. واضح الكلام كده؟ يبقى خليك معايا بقى. يبقى فهمنا هنا كده أول حاجة إما أن يكون عصر دون عصر، عصر دون عصر. طيب وإما أن يكون ده عصر الصحابة، وإما أن يكون الصحابة ومن ومن بعده. تفضل. كويس جدا. اللغة العربية يعني بيقول لك ايه؟ لك عندي يد، لك عندي كذا. صحيح كلام. هل الصحابة ما كانوش يعرفوا اللغة العربية؟ هل النبي ما كانش يعرف اللغة العربية؟ سؤال محرج، سؤال يحرجه. هو النبي ما كانش يعرف لغة؟ الصحابة ما كانش يعرفوا لغة؟ اما انك تقول او اما انك تقول لا. بيعرفوا. يعرفوا ايه؟ ده هم العرب. صحيح. هل جعلوها وفسروها هكذا؟ فهمت؟ صح الكلام؟ افهم بقى. يقول لك اللغة، اللغة هو بيقول بأن الآية ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون كفر أكبر. ها؟ لو هو بيقول بأن الآية هنا كفر أكبر، لأن الألف واللام والكفر الجمع والكلام ده كله، بنقول له ابن عباس ما بيعرفش لغة؟ الجواب ده ابن عباس ده عربي، ده ابن عم رسول الله قرشي. خلاص كده الكلام. وقال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، إنما هو كفر دون دون كفر. لو قلنا على اللغة اثنين ثلاثة، لو قلنا على اللغة اللي بيقول عليها قل له معنى كده، ما حكم أذية الجار عندك؟ حكم أذية الجار عندك، من أذى جاره كافر ولا فاعل معصية؟ هيقول لك المعصية. قل له لا، بحكم اللغة هتكفره. ليه؟ والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائق، فنفى عنه الإيمان بالكلية. لا يؤمن فعل، والأفعال نكرات في سياق النفي تفيد العموم، عموم الإيمان، عموم الإيمان. يبقى يكفر لو قلت بأمر اللغة هتروح على الخوارج الطريق السريع وانت واقف من غير ما تركب حاجة. صحيح كده؟ طيب دي باللغة، يبقى انت بتروح فين؟ بتروح للحقيقة الشرعية. بتروح للحقيقة أربعة. الإيمان في اللغة إيه هو؟ كما قال الأزهري التصديق. لما سأل جبريل النبي ما الإيمان؟ قال له التصديق. الله، يبقى كده النبي عليه الصلاة والسلام بينقل مصطلحات من الحقيقة اللغوية بينقلها للحقيقة الشرعية، لأن النبي جاء ليبلغ الحقائق الشرعية. صح كده كلام؟ إما أنك تقول التصديق، إما أنك تقول ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أقول لك بقى النبي ما يفهمش لغة؟ فهمت كده الكلام؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لا يؤمنون باللغة. لو أنك قلدت فلان وتركت النص كفرت، كفرت، ده باللغة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. النص. صح الكلام؟ فلو ترك، فلو واحد مثلا ترك النص وتبع أبي حنيفة في مسألة ما، قل له كده باللغة اللي حضرتك بتقول عليها كافر، لأنه قال فلا وربك لا يؤمنون. باللغة يفيد نفي عموم الإيمان، فهمت؟ لكن بالشرع نفهم بقى الإيمان المطلق، مطلق الإيمان بالشرع، صح كده الكلام؟ فهمت كده؟ لا مش حوار ده، انا بس بقول لك ايه انك تفهم. لا مش اخر حاجه، انا بتكلم في الاجماع، انا بس عايز اعرفك ايه، ان مساله اللغه قال ابن القيم رحمه الله لا يجوز معارضه الاوضاع اللغويه، الاوضاع الشرعيه والحقائق الشرعيه بالحقائق اللغويه، مفهوم؟ لان الاصل هي الحقائق الشرعيه، الا بقى لو جاءت هناك قارنه ما في مساله ما. خلاص نرجع بقى للي احنا بنقول فيه عشان نخلص، فنحمد فضيل خلاص سيع. اسمع ما بيقول ايه، بيقول فوجدناه صحيحا لبرهانين. ايه هو اللي صحيح؟ لا فوق معايا، اجماع الصحابة. وجدناه صحيحا لبرهانين، احدهما انه اجماع لا خلاف فيه من احد، وما اختلف قط مسلمان في أن ما أجمع عليه جميع الصحابة رضي الله عنهم دون خلاف من أحد منهم إجماعا متيقنا مقطوعا بصحته، فإنه إجماع صحيح لا يحل لأحد، لا يحل لأحد خلاف. والثاني أنه قد صح أن الدين قد كمل بقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، وإذ قد صح ذلك فقد بطل أن يزاد فيه شيء. ما هو كمل الدين، خليك معايا، بص استنباط ابن حزم، اليوم أكملت لكم دينكم، صح الكلام؟ مع الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين، يتبع غير سبيل المؤمنين، معنى ذلك أن المؤمنين المراد بهم من هم؟ أول المؤمنين الصحابة، مش المراد بهم كل مؤمن منذ أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة، لأن المراد بهم الصحابة. بأمر آخر قال والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، ده مفصل للآية هنا. رجع معي تاني راحت منك دي، اسمع، ويتبع غير سبيل المؤمنين من هم؟ والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه، صح كده كلام؟ اسمع بقى معايا التالتة دي اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دون، اتبعوا أحسن ما أنزل لكم من ربكم. إذن أمرنا الله أن نتبع ما أنزل، ما الذي أنزل؟ القرآن، السنة، والذين اتبعوهم بأحسن، صح الكلام كده؟ كلام يا أحمد ما يخرش الماء، صح كده؟ اسمع بقى بيقول إيه، وإذ قد صح ذلك فقد بطل أن يزاد فيه شيء، وصح أنه كمل فقد اتفقنا أنه كله منصوص عليه من عند الله عز وجل، وإذ كان هو كذلك فما كان من عند الله تعالى فلا سبيل إلى معرفة الإجماع. من عند مين؟ من عند الله، ما هو مأمور به أن نتبعه، صحيح؟ ما احنا مأمورين به أن نتبعه، فهو من عند الله، فلا سبيل إلى معرفته إلا من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، صح الكلام كده؟ اسمع الحديث بقى، قالوا من هي؟ قال ما أنا عليه اليوم، أدي الآية وأدي الحديث، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. اسمع بقى بيقولي بقى، اسمع اللي جاي ده، فلا سبيل إلى معرفته إلا من قبل النبي عليه الصلاة والسلام الذي يأتيه الوحي من عند الله، وإلا فمن نسب إلى الله تعالى أمرا لم يأتي به عن الله عهد فهو قائل على الله تعالى ما لا علم له به، وهذا مقرون بالشرك ووصية إبليس أنه يجعل الناس يقولون إيه؟ بغير علم. وقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي، خد بالك الآية والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا. ابن القيم علق على الآية دي قال فختمت الآية بعد الشرك والكبائر والمعاصي، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فالقول بغير علم والجهل يؤدي إلى كل ما مضى. صح الكلام كده؟ وقال تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء، يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ده أمر إبليس، ده أمر إبليس. فإذا قد صح أنه لا سبيل إلى معرفة ما أراد الله تعالى إلا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون الدين إلا من عند الله تعالى. فالصحابة رضي الله عنهم، أسأل الله أن يجمعنا بهم في جنته، هم الذين شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بص الكلمتين اللي جايين دول، هم الذين شاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة والزكاة والحج والأفعال وأعمال الجوارح وما نعتقده وما نتركه وما يقرره لنا. مين اللي شاف كل ده؟ الصحابة. قال وسمعوه، فإجماعهم على ما أجمعوا عليه هو الإجماع المفترض اتباعه، لأنهم نقلوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى بلا شك. فهمت كده؟ ثم نظرنا في القول الثالث، ايه هو بقى؟ ايه هو من غير ما تبص؟ ايه هو؟ اللي هو اجماع الصحابه واجماع من بعدهم ايضا، وهو ان اجماع الصحابه اجماع صحيح، وان اجماع اهل عصر ما ممن بعدهم اجماع ايضا. وان لم يصح في ذلك عن الصحابه رضي الله عنهم اجماع فوجدناه باطلا، لانه لا يخلو من احد ثلاثه اوجه لا رابع له. إما أن يجمع أهل ذلك العصر على ما أجمع عليه الصحابة، ما هو إما العصر ده يجمع على ما أجمع عليه الصحابة، وإما أن يجمع على ما لم يصح فيه إجماع ولا اختلاف، لكن إما على أمر لم يحفظ فيه عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم قول، وإما على أمر حفظ فيه عن بعضهم قول ولم يحفظ فيه عن سائرهم شيء. واضح الكلام؟ فإن كان إجماع أهل العصر المتأخر عنهم على ما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم فقد غنين بإجماع يعني إجماع عصر مع إجماع الصحابة، خلاص إحنا أصلا غنين بإجماع الصحابة وانتهت المسألة، مش محتاجين تاني. قال إيه؟ فإن كان إجماع أهل العصر متأخر عنهم على ما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم فقد غنينا بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، ووجب فرض اتباعه على من بعدهم، ولا يجوز أن يزيد إجماع الصحابة قوة في إيجابه موافقة من بعدهم لهم، كما لا تقدح فيه مخالفة من بعدهم لو خالفهم، بل من خالفهم وخرق الإجماع. اسمع الكلمة اللي فاتت دي بقى إيه؟ بيقول إيه؟ الكلمة اللي فاتت دي بيقول إجماع من بعدهم على ما أجمع عليه الصحابة فرض عليهم أن يتبعوا إجماع الصحابة، وليس عليهم أن يقولوا إجماع، لأن خلاص غنينا بإجماع الصحابة. فإجماع كل عصر بعد ذلك على ما أجمع عليه الصحابة لا يزيد إجماع الصحابة قوة. صح الكلام؟ لأن الحق حق في نفسه ولو لم يتبعه أحد، والباطل باطل في نفسه ولو اتبعه كل أحد. صح الكلام؟ فاتباع كثرة الناس لاتباع حق ما واضح، هذا لا يجعل الحق إيه؟ حقا أكثر، بل هو حق ولو لم يتبعه أحد. يؤتى بالنبي وليس معه أحد. قال لو خالفهم، بل من خالفهم أي الصحابة وخرق الإجماع المتيقن على علم به فهو كافر، إذا قامت عليه الحجة بذلك وتبين له الأمر وعاند الحق. من هنا بقى حدث مسألة الخلاف في تكفير الفرق، في تكفير الفرق، لأن خلاف لمين؟ لإجماع الصحابة، لإجماع الصحابة. وإن كان إجماع العصر المتأخر على ما صح فيه اختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم فهذا باطل، ولا يجوز أن يجتمع إجماع واختلاف في مسألة واحدة، لأنهم ضدان والضدان لا يجتمعان معا. لأن لو حدث الاختلاف بين الصحابة هل يجوز الخروج عن قولهم؟ الجواب لا، مفهوم هذا؟ فإذا اختلف إنما يرد القول إلى الموافق إلى الوحي إلى الكتاب والسنة. وإذا صح الاختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم فلا يجوز أن يحرم على من بعدهم ما حل لهم من النظر وأن يمنعوا من الاجتهاد الذي أدهم إلى الاختلاف. يبقى هنا من بعدهم ينظر إليه القول الموافق للنص في تلك المسألة، إذا أدى إنسان بعدهم دليل إلى ما أدى إليه دليل بعض الصحابة، لأن الدين لا يحدث على ما قلنا قبل، وما كان مباحا في وقت ما بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام فهو مباح أبدا، وما كان حرام في وقت ما فلا يجوز بعده أن يحل أبدا. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، يعني يجي مثلا انتهينا كده، يجي مثلا يقول إجماع على إن مثلا كل سنة زكاة الفطر 10-15 جنيه، صح الكلام كده، يروح جمعين فلان وجمعين مش عارف ايه ومجمع كذا ومجمع كذا، هل ده يجمع؟ لا، هذا لا يبطل سنة النبي عليه الصلاة والسلام ابدا ولو اجتمع منهم باقطارها. يبقى احنا كده فهمنا ايه هو الاجماع المراد في ايه، المراد من الاهل. لذلك شوف كلمة ابن تيمية قال والاجماع هو اجماع الصحابة اذ ان بعدهم يتعذر الإجماع. ومن هنا تفهم كلمة الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب، لا يدري ما يدريه لعل الناس اختلفوا، وإنما يقول لا أعلم فيه خلافا. كلمة لا أعلم فيه خلافا، لا أعلم مخالف، لا تكون إجماعا. اثنين، قولك لا أعلم مخالف في هذه المسألة هذا جهل بالإيه؟ جهل بعدم المخالف. فإذا جاء النص لا تقدم جهلك بعدم المخالف على النص وتقول لا أنا مش أخذ النص ولأني لا أعلم مخالف فيكون إجماعا. لا يعلم له مخالف لا يكون إجماعا، كما قال الشافعي رحمة الله عليه في كتاب العلم للشافعي في ذيل كتاب الأم. نكون بذلك وقفنا في مسألة الإجماع، ثم بعد ذلك هل إجماع أهل المدينة حجة، هل إجماع أهل المدينة حجة أم لا، نأتي بكلام لابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية إن شاء الله عز وجل في يوم الاثنين المقبل، الجمعة المقبلة إن شاء الله في شبرا، وبعدها دورة علمية إن شاء الله عز وجل. جزاكم الله خيراً.